الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالحياة أوامر ونواهي وهي أشهر المعدودات، فلا تظلموا أنفسكم في جميع أشهر السنة بمعصية الله، ولا تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم خاصة، فإن الله إذا عظم شيئا عظم أجر الطاعة فيه وعظم إثم المعصية فيه. وتأملوا معكم الله، تأملوا، فإن الله قد افتتح السنة بشهر محرم وختمها بشهر محرم وجعل وسطها شهرا محرما ليكون العبد دائما الذكر لحرمات الله، قائما بأوامره سبحانه، مجتنبا لنواهيه جل شأنه. ولعظم أمر الحرمات عباد الله، جعل الله عز وجل الحلال بينا وجعل الحرام بينا وحذر من الشبهات حتى لا نقع في الحرمات. ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، أي حول الحدود، يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عباد الله المؤمنين، شهر الله المحرم يهمس في آذاننا يقول: اغتنموني بالصيام، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. إن هذا الشهر يهمس في آذاننا يقول: لا تفرطوا في صوم عاشوراء. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني عاشوراء، فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بالصيام. ويستحب عباد الله، يستحب أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. ففي الصحيح أو في الحديث السابق أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال الراوي: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك موقوفا قوله: صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود: صوموا يوما قبله او يوما بعده. وصيام عاشوراء عباد الله، صيام عاشوراء له فضل عظيم. ففي صحيح مسلم عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. عباد الله المؤمنين، شهر الله المحرم يهمس في اذاننا يقول: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والنصارى، فإن هذا أصل عظيم من أصول هذا الدين. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام التاسع مع العاشر ليخالف اليهود؟ ألا تعلمون يا مسلمون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما وضعوا التاريخ الهجري جعلوا مبدأه شهر الله المحرم مخالفة لتأريخ الروم ومخالفة لتأريخ الفرس؟ فأين التأريخ الإسلامي في حياتنا؟ أين المحرم وصفر وربيع في توقيتنا؟ أين جمادى ورجب وشعبان في تأريخنا وفي مراسلاتنا عباد الله؟ شهر الله المحرم يهرس في آذاننا يقول: لا تتخذوني عيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلني عيدا. شهر الله المحرم يهرس في آذاننا يقول: لا تتخذوني عيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلني عيدا. فما لكم يا مسلمون، فما لكم؟ يهنئ بعضكم بعضا في أول العام، والنبي المختار وصحبه الأبرار لم يفعلوا ذلك. فاتقوا الله في أنفسكم واحرصوا على اتباع هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في شهر الله المحرم. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في شهر الله المحرم. فالعلماء من أهل السير والتاريخ كالطبري وابن كثير وابن هشام وغيرهم متفقون على أن الهجرة كانت في ربيع الأول، فقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم أو انطلق من مكة في مفتتح الشهر، ووصل إلى المدينة في ثاني بعد 12 ليلة مضت وخلت منه صلى الله عليه وسلم هذا الشهر الكريم. ما لكم عباد الله، فما لكم بعد هذا تكثرون الكلام عن الهجرة في أيامنا هذه وتنسون حقيقتها وآثارها سائر الأيام؟ ألا تعلمون أيها الناس أن الهجرة هي التي بيّنها المهاجر الحق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله في الهجرة: إنها هجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه بصدق وصدق اللجأ والافتقار في كل نفس إليه سبحانه. هذه الهجرة الأولى. قال: وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو دينه أو الذي هو تفضيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله المؤمنين، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، والناس في هذا اليوم ثلاث طوائف. فالطائفة الأولى تبع قتلة الحسين من النواصب ممن يبغض آل البيت، فهم يتخذون يوم عاشوراء يوم فرح ويوم عيد ويوم سرور، فيوسعون فيه على الأولاد ويضعون في ذلك أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون كاذبين أن من وسع على أولاده وعلى أهل بيته في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، وهذا كذب وافتراء، وهذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ويدعون أن من تكحل بإثمه في هذا اليوم لم يرمد إلى غير ذلك من القواطين والأكاذيب. عباد الله، وكثير من أهل السنة يقلدون هؤلاء الفرق الضالة، يقلدونهم ويشاركونهم في إقامة الفرح بموت الحسين بن أبي بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، فيصنعون الطعام، يصنعون أطعمة مشهورة كالكسكس والرشدة والشقشوقة، ويطبخون اللحم إحياء لهذه الليلة ودعوة إلى إظهار الفرح والتوسعة على العيال. وهذا عباد الله كما علمتم من عمل فرقة ضالة تسمى النواصب، وهم يبغضون آل البيت. فلما مات الحسين رضي الله عنه في هذا اليوم بزعمهم فرحوا بذلك، وجعلوا هذا اليوم عيدا يحيونه بالطعام والفرح والسرور، وهذا ليس من عمل الموحدين. هذه الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية فهي على عكس الأولى تماما، فإنهم يعظمون هذا اليوم، يعظمونه بالنياحة والندب والحزن، فينوحون ويظلمون وجوههم ويضربون رؤوسهم بالسيوف وأجسادهم حزنا بزعمهم على مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا كله من أمر الجاهلية، فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الحدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وهذا عمل الشيعة الضالين، عليهم من الله ما يستحقون. وأما الطائفة الثالثة في هذا اليوم فهي أنتم أهل السنة والجماعة، وهذا ولهذا عليكم أن تخصوا هذا اليوم بما خصه النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرشدهم إليه. فقد روى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم في حليهم وشارتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وقد مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله في يوم عاشوراء أن يكفر السنة الماضية، فاللهم ردنا إلى الإسلام الحق ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.